اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا معكم في خلال الدروس الماضية حول تفسير أوائل الآيات التي في سورة المجادلة أو المجادلة، وكنا مضينا معكم على تفسير عدد من الآيات، ولعلنا إن شاء الله تعالى خلال هذا الدرس أو ربما خلاله وخلال الدرس القادم نختم هذه السورة الكريمة، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في ما بعدها من السور. وقفنا معكم عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. تكلمنا في معنى هذه الآية إجمالا، وذكرت لكم بأن أنواع الآيات في كتاب الله تعالى تتنوع، فمنها آيات تتكلم عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، ومنها آيات تتكلم عن الآداب العامة، ومنها آيات تتكلم عن أحوال المؤمنين وما أعد الله تعالى لهم، وآيات تتكلم عن أحوال الكافرين والوعيد الذي ينزل عليهم، إلى غير ذلك من أصناف وأنواع الآيات التي قد تكررت معنا فيما سبق من أوائل تفسير هذه السورة. ذكرنا لكم شيئا من المعاني المتعلقة بهذه الآية، وذكرنا لكم أيضا أن الله تعالى قال: إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وقال: تفسحوا يفسح الله لكم. وذكرنا أن من أعظم فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان إذا عمل صالحا لقي عملا صالحا يوم الآخرة، وإذا عمل سيئا جوزي بمثل ذلك في يوم القيامة. وقفنا عند قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبينا ما أعده الله تعالى لأولي العلم سواء في الدنيا من الرفعة أو في الآخرة. وقفنا معكم على شيء من أخبار الماضين ممن رفع الله تعالى درجاتهم بسبب حرصهم على طلب العلم الشرعي. من ذلك مثلا ما جاء عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، كان غلاما عمره 7 سنوات. هذا الغلام كان قومه غير مسلمين، وكان رضي الله تعالى عنه على صغر سنه، عمره 6 سنوات أو ربما يعني أقل من ذلك، كان يأتي إلى مكان البئر الذي يمر به المسافرون. فإذا جاء إلى هذا المكان، إلى البئر، يمر الناس المسافرون ويستقون من هذا البئر، يأخذون الماء، فإذا استقوا الماء بالدلاء يحتاجون أحيانا إلى من يساعدهم، واحد يمسك الدلو، يقرب الحبل، يمسك لهم القربة وهم يصبون الماء فيها، يعني إلى شخص يساعدهم. فكان هذا الغلام يساعدهم مباشرة، فيعطونه شيئا، يعطونه دراهم أو يعطونه تمر أو يعطونه أي شيء لقاء هذه المساعدة. أحيانا كان يمر بهذه البئر مسلمون، فإذا مر هؤلاء المسلمون، إذا مروا بهذا الغلام الصغير واقتربوا منه، جعل يساعدهم وهم يقرؤون القرآن، يعني وهم يشتغلون في الدلو ونحو ذلك كانوا يتلون القرآن ويقرؤون القرآن. هذا الغلام على صغر سنه كان لماحا ذكيا، فكان ربما حفظ بعض الآيات، حفظ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون، حفظ 6 أو 7 سور. بعد فترة دخل قومه في الإسلام، لما دخل قومه في الإسلام أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أحدا يصلي بهم، فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يستطيع أن يرسله لأجل أن يصلي بهم. قال: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله. نظر بعضهم إلى بعض فإذا ما عندهم أحد حافظ، كلهم حديث عهد بإسلام، هذا ما أسلم إلا أمس وهذا أسلم اليوم، وهذا كافر ما أسلم إلا قبل ساعة؟ قالوا يا رسول الله ما عندنا أحد. قال يعني دبروا أنفسكم، ما في أحد أرسله. فنظروا فإذا هذا الغلام على صغر سنه يحفظ آيات من القرآن، فقدموه يصلي بهم وعمره 7 سنوات كما عند البخاري. يقول الراوي فكان يصلي بهم ويقرأ، هالغلام على صغر سنه يصلي بهم ويقرأ قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق. يقول فركع يوما الله أكبر، ركع وكان عليه إزار، وهم لشدة فقرهم ما كانوا يجدون مالا يشترون به سراويل، وربما لم يجدوا مالا أيضا أن يشتروا به رداء، فكان الواحد منهم يمشي ويذهب ويجي وليس عليه إلا إزار، فقير ما عنده شيء. فلما ركع ووراءه الرجال ووراءهم النساء، لما ركع أتت الريح فحركت ثوبه من الخلف فانكشفت عورته، فأقبلت امرأة توها بتكبر تصلي فرأت أسته، رأت عورته، فصاحت قالت أيها الناس غطوا عنا أست قارئكم، إمامكم قد انكشفت عورته، تقول غطوها عنا. يقول فلما انتهت الصلاة جمعوا لي فاشتروا لي سراويل، سراويل يعني سروال واحد، لكن كلمة سروال يقولون إنها غير فصيحة لغويا، والأصح سراويل، فهي في أصلها جمع يقولون وتجمع سراويل على سراويلات. الشاهد يقول فاشتروا لي سراويل ولبستها. قال فكان في ذلك اليوم فرحي بالسراويل أعظم من فرحي بالإسلام، وذلك لا يعني أن السراويل أهم، لكن لأن أصلا ما كان يستشعر مسألة الإسلام والكفر وغيره، لكن كان يستشعر مثل هذا اللباس الجديد. فانظر كيف رفعه الله تعالى بمثل هذا القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، دلك هذا على رفعة الله تعالى لكل من كان يعني له اهتمام بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت ذكرت لكم أيضا في السابق شيئا من قصص السلف الصالحين فيما يتعلق بحرصهم على تلاوة كتاب الله عز وجل وحرصهم على القرآن عامة، وبينا أيضا أن الله تعالى لما ذكر رفعة قدر المؤمنين بهذا القرآن ذكر صفات هؤلاء الذين يرتفعون بهذا القرآن، وأن الله تعالى يرفعهم بشروط، يرفعهم الله تعالى درجات، لكن يرفع تكون هذه الرفعة بشروط. ذكرنا لكم سابقا أيضا أن الإنسان إذا خلصت نيته في طلب العلم رفعه الله، وعموما طلب العلم شيء مبارك سواء أخلص ولا ما أخلص. في غالب الأحيان أن المرء إذا كان عنده من الثقافة والمعرفة ما ليس عند غيره فإنه يعز على غيره ويرتفع. بل ذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة التنوخي، ذكر أن عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي المشهور قال كان ساكنا في محلة في بغداد، يعني كان رجلا مسكينا فقيرا ما عنده شيء. يقول وكان قد استأجر دارا قديمة يسكن فيها، وكان يخرج بعد الفجر ويعود في الظهر فينام، ثم يخرج بعد العصر ويعود العشاء. فاشتد عليه الفقر وليس عنده شيء يعني يستطيع أن يشتري به مالا، وهو طوال وقته منشغل بطلب العلم في ذهابه ومجيئه. كان بجوار البيت الذي يسكن فيه رجل بقال، رجل عام لكن فاتح بقالة، فكان يرى الأصمعي يخرج في الفجر ولا يعود إلا عند الظهر، ثم يخرج العصر ولا يرجع إلا في الليل. فأمسكه يوما قال تعال يا بني. قال نعم. قال أنت إلى أين تذهب؟ دوامك غريب، يعني دوامين في اليوم، ظهر صبح ومساء، إلى أين تذهب؟ قال والله أذهب في الصبح إلى فلان الفقيه، وأعود الظهر من عند فلان الإخباري يعني المؤرخ، وأخرج العصر إلى فلان المفسر، وأعود العشاء من عند فلان المحدث. فسكت عنه ذلك البقال، فلما كان من غد رآه خارجا، البقال توه يفتح المحل، فإذا الأصمعي يمشي. قال وين؟ قال والله إلى فلان الفقيه وهو راجع. قال من أين؟ قال من عند فلان المؤرخ العصر وهو خارج. قال إلى أين؟ قال فلان المفسر وراجع فلان المحدث. طال عليه الأمر وهو يراه لا يتحسن حاله، لا يزيد ماله ولا يلبس ثيابا غالية ولا يركب مركوبا هنيئا. فأمسكه يوما هذا البقال قال يا بني. قال نعم. قال أنا عندي لك نصيحة. قال تفضل، إيش نصيحتك؟ قال أنا أكثر تجربة في الحياة، أكبر منك سنا، أبعطيك نصيحة تستفيد منها. قال نعم. قال يا بني أطلب العلم واترك عنك هؤلاء الفقهاء، فإنهم ليس بينهم معيشة، يعني ما وراهم عيشة هؤلاء، ستظل فقيرا إن استمريت طلب علم. طلب علم إلى متى؟ طلب علم طيب، اترك هذا الذي تذهب إليه وتعلم صنعة، تكون حدادا أو نجارا أو صانعا أو خياطا، تعلم صنعة تنفعك. فإنك لو جمعت كتبك كلها وأعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بقل ما أعطيتك، يقول لو تجمع كل هالكتب اللي عندك وتعطيني إياها وتقول عطني حزمة نعناع ولا حزمة بقدونس، والله ما أعطيك، ما تسوى شيء. ثم قال له أنا عندي لك حل، أنا أصمعي صغير في السن وأحرج، قال أنا عندي لك حل. قال نعم. قال اجمع كتبك كلها وأتي بها إلي، وعندي برميل نملأه بالماء ثم نغمس كتبك فيه، ثم ننتظر وننظر ماذا يخرج علينا، إيش لون الحبر، يعني أزرق ولا يستهزئ به، نشوف إيش لون الحبر اللي يطلع. يقول أصمعي فأسكتني، ما عاد أدري ماذا أقول، وسكت عنه وذهبت. قال وصرت أخرج قبل أن يؤذن الفجر حتى لا يراني، وأعود بعدما يؤذن العشاء ويصلي الناس حتى لا يراني. ضيق عليه عيشة. يقول واشتدت بي الفاقة والفقر حتى بعت بعض ثيابي وبعت كتبي وأصبحت فقيرا، ومضت علي الأيام وليس عندي مال أذهب إلى الحجام، يعني إلى الحلاق، وليس عندي مال أذهب إلى الحمام لأغتسل، كان عندهم الحمامات بأجرة تدخل وتغتسل. يقول فاشتد بي الفقر والحاجة، وكما قال الأول قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء ووداد دائم وبلائي، يعني يقول أنا وياهم أصدقاء. يقول فبينما أنا على ذلك، فإذا برجل يوما يدخل المحلة التي أنا فيها، الحارة الذي هو فيها، وجعل يصيح بالناس من يدل على الأصمعي، من يدل على الأصمعي. قال فطفق الناس يشيرون إلي، يقولون هذا الأصمعي. قال فأقبل إلي ونظر إلي ثم قال لي إني مرسل من عندي محمد بن سليمان الهاشمي أمير البصرة، الأصمعي كان في البصرة ليس في بغداد، ذهب إلى بغداد بعدها. قال إني مرسل من عند أمير البصرة يريدك في حاجة، لكن ما يصلح تدخل عليه وأنت بهذا الحال، ثياب متسخة وشعر طويل وعمامة يعني ممزقة ومهترئة ووسخة. قلت والله ما عندي شيء ألبس ولا أصلح نفسي، هذا حالي. قال فذهب من عندي ثم رجع إلي بألف درهم، قال خذ هذه، بعث بها الأمير إليك يقول أصلح حالك ثم تعال. قال فلما رأيت الدراهم قلت الله أكبر، أول السيل قطرة، يعني الحمد لله أول مرة يمسك ألف درهم بين يديه. يقول فمضيت واشتريت كتابا واشتريت ثيابا حسنة، وذهبت إلى الحجام وقصصت شعري وتنظفت وتلبست، صارت هيئتي جميلة يعني. يقول ثم ذهبت إلى أمير البصرة ودخلت عليه. قال فلما دخلت عليه سلمت عليه باسم الإمارة، يعني السلام عليك أيها الأمير. قال وعليكم السلام. قلت قد بعثت إلي؟ قال نعم. قلت ما حاجتك؟ قال إن أمير المؤمنين هارون الرشيد في بغداد أرسل إلي أن أبحث عن مؤدب لولده، يبغى واحد يكون مدرس خاص، مرافق خاص، مؤدب دائم لولده. تعرفون الخلفاء وكذلك الآن كل من كان منشغل بأمر الناس، سواء كان في وزارة أو ملك، أو ربما أحيانا في علم أو في دعوة أو كذا، أحيانا قد لا يتفرغ لأولاده، يحفظهم، يراجع معهم الحفظ، ينظرهم صلوا ولا ما صلوا، يراعي آدابهم لكثرة انشغاله بحوائج الناس. فكان السابقون يجعلون هناك مؤدبين لأولادهم يرافقونهم دائما. فيقول إن هارون الرشيد الخليفة بعث إلي يريد مؤدبا لولده، وقد سمعت عنك علما وفقها ولغة، فهل تشاء ممكن تروح تسكن في بغداد عند أمير المؤمنين؟ قلت نعم. قال فتجهز فتخرج من غد. قال رجعت وتجهزت وجمعت ما بقي من كتبي في صندوق وأغلقت عليها ووضعتها عند عجوز تحفظها، ثم حملت ما تيسر معي وذهبت إلى بغداد. يقول: وصلت إلى بغداد، فلما دخلت على الخليفة قال: أنت عبد الملك بن قريب؟ قلت: نعم، أنا خادمك يا أمير المؤمنين. قال: إن ولد الرجل حبة قلبه وثمرة فؤاده وفلذة كبده، وإني قد سمعت عنك علما وفقها ومعرفة، فأريدك أن تكون مؤدبا لولدي. قلت: نعم. قال: فجعل لي مرتبا شهريا 1000 دينار، يعني مبلغ كبير جدا. يقول: وأسكنني في بيت قريب منهم، أيضا وفر له السكن. قال: وأصبحت أؤدب ولده. قال: فحفظته القرآن وعلمته اللغة والفقه. قال: وكان الناس يريدون أن يرفعوا أوراقا إلى الخليفة، يعني قصص، حاجات، معاريض يرفعونها إلى الخليفة، فما كانوا يستطيعون الدخول عليه، فكانوا يأتون إليه ويقولون: وصل هذه الأوراق إليه. قال: فأخذها وأوصلها إليه وأجعله يكتب عليها ما يريدون، يعني يقول له: اكتب لا مانع، اكتب يصرف له، اكتب يعتمد، يقنعه بذلك. يقول: فأرجعها إليهم فيعطوني أعطيات، يعطونها أموال. قال: فكثر المال عندي حتى اشتريت بيتا في البصرة، ثم زاد المال فاشتريت ضياعا، اشترى مزارع. قال: ثم زاد المال والسنين تمشي عليه. قال: حتى اشتريت قصرا في البصرة، في بلده الأصلي الذي هو فيه. قال: فلما مضت علي سنين قال لي الخليفة يوما: يا عبد الملك. قلت: نعم. قال: إني أريد ولدي أن يخطب الجمعة، فهل يستطيع؟ قلت: نعم. قال: حفظه خطبة ليخطب بها. قال: فحفظته 10 خطب، شدة الحماس، قلت: أبد، هذه 10 خطب كلها حافظها، يختار منها أي خطبة يريد أن يخطب بها الناس. يقول: فرق الأمير على المنبر وخطب الناس في صلاة الجمعة. قال: فلما انتهت الصلاة سر الناس به. قال: وأخذه النثار من كل جانب، يعني جعل الناس ينثرون عليه الأموال من شدة إعجابهم به، وأخذني أنا أيضا مثل ذلك، جعل الناس ينثرون عليه الأموال مثله. قال: حتى اجتمع عندي مال كثير. قال: فناداني الخليفة بعدها، قال: يا عبد الملك. قلت: نعم. طبعا الخليفة وحده اللي يقول له يا عبد الملك، ولا الناس يقولون له يا أيها الشيخ، يا صاحب الخليفة، يا مؤدب الأمير، ما يقولون يا عبد الملك حاف، لكن الخليفة. قال: يا عبد الملك، قد انتهت حاجتنا منك، يعني كثر الله خيرك وجزاك الله خير وما قصرت، والولد ما شاء الله الآن يعني يحفظ القرآن وعنده فقه ولغة وحديث، فإن شئت أن ترجع إلى أهلك فافعل، أو تجلس عندنا حياك الله. قلت: لا، بل أريد أني أرجع إلى أهلي. قال: طيب، أطلب ما تشاء. قلت: ما تركت لي مطلب يا أمير المؤمنين، كثر الله خيرك. قال: أقسمت عليك أن تطلب. قلت: يا أمير المؤمنين، ما تركت لي شيء، جزاك الله خير. قال: إذن لك من الجواري كذا، ولك من الأموال كذا، ولك من الثياب كذا. الآن لحظة وداع ويريد أن يكرمه. يقول: ثم قال: أقسمت عليك أن تطلب أي حاجة. قلت: أما إذا أقسمت علي فإن لي حاجة يسيرة. قال: ما هي؟ وسبحان الله، الإنسان دائما يحرص على شيئين: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المال لوحده من غير سلطان ما له لذة، والسلطان من غير مال ما له لذة. واحد يصبح صاحب جاه ومنصب ولا عنده فلوس، يعني يكرم بها الناس، يشتري بها أشياء، يسكن بيت، ما له لذة. وإذا كان عنده فلوس ولا أحد يعرفه وليس له جاه، ما له لذة. فالآن الأصمعي توفر عنده المال وبقي الجاه. قلت: يا أمير المؤمنين، لي مطلب واحد. قال: ما هو؟ قلت: أنا ذاهب إلى البصرة، فأريد أن تكتب إلى أميرك في البصرة، الأمير الذي في البصرة، أن إذا سمع بمقدمي أن يخرج إلي في استقبالي، يطلع يستقبلني في الطريق، وأن يأمر الناس جميعا أن يأتوا إلي في قصري يهنئونني بسلامة الوصول، حتى يعني يكون لي شأن، يقولون الأمير بنفسه طالع يستقبله، أكيد أن له جاه ومنصب. قال: لك ذلك. مباشرة بعث الخليفة كتابا إلى والي البصرة أن إذا سمعت أن الأصمعي جاي أخرج إليه في الطريق في البر واستقبله. خرج والي البصرة مع الوزراء والوجهاء. طبعا خروج هؤلاء يعني يعمل عند الناس ضجه وسمعه، ويرون هالخيول والحرس إلى أين إلى أين، والله بيستقبلون واحد من الخليفة جاي، لا والله هذا مؤدب ابن الخليفة، هذا صاحب الخليفة، هذا فلان، هذا الأصمعي جاي، فيكون له منصب وجاه وعز وشرف وشهرة بينهم. يقول: فاستقبلوني ثم ذهبت إلى قصري وجعل الناس يأتون أرسالا يسلمون علي. يقول: ففي اليوم الأول أقبل إلي الوجهاء والأمراء والوزراء، الحمد لله على السلامة، طال عمرك، الحمد لله على السلامة، سلمون علي. يقول: فلما كان في اليوم الثاني أقبل إلي من دونهم، يعني الناس التجار الصغار وصغار الموظفين. يقول: فلما كان في اليوم الثالث أقبل إلي عامة الناس ويعني والضعفاء والمساكين والفقراء. قال: فجعلت أتأملهم. قال: فإذا من بينهم رجل شيخ عليه ثياب رثة والناس يدفعونه من كل جانب، يعني ما أحد يلتفت إليه. قال: وعليه جرموق من غير خف، يعني لابس جزمة من غير شراب وثياب قديمة، رجل يعني مسكين. قال: فجعل يمشي بين الناس، يعني ماسك سرة والناس سلمون عليه ويذهبون. قال: فلما وقف أمامي قال: إيه يا عبد الملك. قال: فلما قال لي عبد الملك حاف تذكرت خطاب الخليفة إلي، الناس كلهم يا صاحب الخليفة، يا أمير، يا مؤدب الأمير، يا يعني له منصب، يقول هذا، يقول عبد الملك حاف. قال: فلما قال يا عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي، فنظرت إليه قال: هل تذكرني؟ قلت: نعم. ألست صاحب البقال؟ طب صاحب البقال اللي جنبنا من أول، ألست صاحبي البقال؟ قال: نعم. قلت: تذكر نصيحتك التي نصحتني أن أجمع كتبي ووضعها في برميل وأنتظر إيش اللي يطلع لنا؟ قال: نعم. قلت: قد فعلت نصيحتك، جمعت كتبي ووضعتها في صدري وصببت عليها الحرص فخرج ما ترى من حالي. يقول: ترى أنا وصلت إلى هذا العز ليس بقوة جسد ولا بارتفاع نسب ولا بيعني شكل حسن، إنما وصلت لهذا العز بالعلم الذي جمعته في صدري. يقول: جمعت الكتب وضعتها في صدري وصببت عليها الحرص فخرج ما ترى من حالي. قال: فقال: والله قد آثرك الله علي. أكيد بيؤثره الله عليك، يعني رجل يبذل ويعمل وتريد، يعني كما قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، واحد طول الليل يذاكر ثم جاب في الاختبار 100%، واحد راق طول الليل ثم يقول: يا أخي والله آثرك الله علي. طبيعي يا أخي، من جد وجد ومن زرع حصد، الإنسان إذا عمل شيء وجد النتيجة. قال: ثم قال له ذلك الرجل: وظفني عندك، دبر لي أي وظيفة. قال: فجعلته حارسا عند أحد بساتيني اللي كان يقول له: جمع كتبك ما أعطيك بها حزمة بقدونس. قال: جعلته حارسا عند بعض بساتيني. دلك هذا على أن، بل لا يزال يذكر إلى اليوم الأصمعي. وأنت إذا تأملت وجدت أنك هناك بعض الأسماء لا تزال يعني ترن في أذنك، وهم ليسوا ملوكا ولا وزراء، إنما قوم تميزوا بالعلم الشرعي، مصاحبتك للعلماء ومجالستك لهم وملازمتك لحلقات العلم وحرصك أيضا على القراءة والاستفادة، بلا شك أنها أمر لا تندم عليه أبدا. قد يندم إنسان أحيانا على شراء سيارة، يندم على زواجه من فلانة، يندم على سفره إلى كذا، لكن ما رأينا إنسانا حضر في مجلس علم أو قرأ كتابا ثم ندم على قراءته لهذا الكتاب، فلا يخلو كتاب أبدا من فائدة. قيل لأبي جعفر المنصور، قيل له: ما بقي من لذاتك يا أمير المؤمنين؟ ما بقي من لذاتك يا أمير المؤمنين؟ فقال أبو جعفر، وقد كان صاحب عز وشرف ومنصب عالي، يعني ليس رجلا عاديا، وكان يضرب إليه الشعراء وأكباد الإبل لأجل أن يأتوا إليه فيظفروا بشيء من الجوائز من جراء مدحه والثناء عليه وإنشاد الأشعار في مدحه. قال: والله لم يبق من لذاتي إلا قول القائل: حدثنا يرحمك الله. قال: فلما جاء من غده فإذا الوزراء كلهم قد اجتمعوا عند كرسيه وهم عمرهم ما مسكوا أقلام ربما، وكل واحد ماسك القلم، فلما جلس قالوا له: حدثنا يرحمك الله. يعني هو يقصد طبعا أن أكون عالما ويقولون لي يرحمك الله وهم صادقون، ما هم ناس منافقين جالسين عندي. يعني لو إن أردتهم في رقص رقصوا، إن أردتهم في غناء غنوا، إن أردتهم في حديث حدثوا، يعني يقدمون ما يطلبه المستمعون والمشاهدون. يقول: فلما جلس قال: ما بالكم؟ يعني كل واحد ما شاء الله اليوم طلبت علم، كل واحد بقلم. قالوا: حدثنا يرحمك الله. فقال: ليس هذا والله، إنما هو قول الطالب للشيخ، حدثنا يرحمك الله. يعني لما يصدق الإنسان في هذا ولا يكون يقوله مجرد ظهور عند الناس وبروز عندهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.